أو يلقها غيره كزوجته وولده وخادمه ثم يمسحها بعدين أو يغسلها. هذا من الأدب الشرعي. وفق الله الجميع. الأمر بالعقل الأصابع الصحفة هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ الأصل الأوامر وجوب المعروف عند العلماء أن الاستحباب، لكن الأصل الأوامر وجوب. الأصل في الأوامر الرسول ونواهيه الوجوب في الأوامر وفي التحريم في النواهي، هذا هو الأصل. صلح. نعم. لو استأذن الشخص نفسه قال اسمح يقول من هنا أساس فلان يجلس مكانك، لا يقول له شيء، هو حق مكانه، هو حق مكانه. نعم. كبير في السن يا شيخ، ولو هو حق مكانه السابق حق مكانه. نعم. وكذلك من اعتاد في المسجد محلا يدرس فيه فهو احق به. هذا ما عليه دليل، لا لا غلط، من سبق فهو احق. دخل في مجلس مثلا ويطلب من الصغير قم، لا من باب الاثار، اذا اثره لا باس، ثم يقومه لا. ايوه. ثم اذا اثر بطيب نفس بالاحترام، يعني اذا اثر بطيب نفس لا باس. قد يقوم وهو مو براضي، قد يستحي منهم يقوم وهو براضي. الشيخ كان عم أو خال أو أخ كبير، إذا أثرها لا بأس، إذا أثرها، لكن حتى لو كان عم أو خال ما يأمر يا شيخ، إذا أثرها لا بأس. ثم الأمر ما النهي شيخ، النهي التحريم لحريص، هذا الأصل. الأصل يقول صلى الله عليه وسلم ما لا يتناسب عنه فاجتنبوه. صلى الله عليه وسلم. كم مسموح إذا كان المجموعة خمسة أو ستة والباقين أرادوا أن يتناجوا فيما بينهم؟ إذا كان الباقي واحد هذا محل. نعم. إذا كان الباقي واحد هو محل النهي، أما إذا كان الباقي أكثر من واحد فلا بأس. من إذا كان الباقي أكثر من واحد لا بأس. جزاك الله خيرا. غسل القائم من النوم غسل اليدين للقائم من النوم واجب، لا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة، حتى لو كان فيها القيلولة أحسن الله عملك. لا هذا نوم الليل أما أسهل، لكن إذا لو غسل أقل من ثلاث شيخ يجزئ؟ لو غسلها أقل من ثلاث، ثلاث النبي أمر بغسلها ثلاث. صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ الألباني في التاريخ على صحيح مسلم حديث الحسة صلى الله عليه وسلم، مفاده معناه النهي عن قول الإنسان لآخر مطلقا. ما أعرف لا يقيم الرجل إقامة، أما القيام له لا بأس إذا قام اختياره. لا بأس من باب الإثار. صلى الله عليه. نعم. الإثار في مجالس القرى إذا كان يخرج من الصف الأول من أجل فلان يترك الصف الأول يخرج من ثنائيه أو عالم، الأقرب أنه لا حرج في الإثار إذا أثر لكبر سنه أو لعلمه. وهذا يحتج عنه على هذا أن لما وفد ثقيف وفد ثقيف لما جاء وفد ثقيف من الطائف جاء المغيرة يبشر بهم، فقال الصديق دع البشارة لي، فأثره المغيرة وبشر بهم الصديق. جاء في السنة الأمر بإفشاء السلام، هل نقول بوجوبه؟ نعم. هل نقول بوجوب إفشاء السلام؟ هذا ظاهر السنة. طيب الرسول أمر بذلك. الجمهور ما يقول بالسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيته فسلم عليه، معروف عند العلماء أن البدء سنة والرد واجب، لكن قول به أن الواجب أن الجميع واجب، خيرهما الذي يبدأ لا أحسن، هذا ظاهر السنة. بس صارف له عند الجمهور يا شيخ، يقول صلى الله عليه وسلم إذا لقيت أخاك فسلم عليه، إذا لقيت أخاك فسلم عليه. أبو الله قول صلى الله عليه وسلم في رواية توضأ وانضح فرجك، يستدل به من يقول يجوز تقدم الوضوء على الاستنجاء، فمن رد يا شيخ؟ جاء تصريح ثم أصل أمر صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج، غسل الفرج ثم توضأ، يا ما بحاجة يا رضي الله عنه الاستنجاء قبل. إذا دخل الإنسان على مجلس هل السنة أن يجلس حيث ينتبه المجلس حصل إليك؟ هذا السنة حيث ينتهي المجلس إلا إذا أثر راح. أي نعم أحسن الله إليك. سلموا يجلس حيث ينتهي المجلس. أحسن الله إليك. كيف يرد المصلي السلام؟ بالإشارة. كيف الإشارة؟ كان النبي يرد إليه كأنه صالح. أي نعم. جزاك الله. من أصبعك تمسح بأصبعك حتى تأخذ البقية ثم تلعبها، وهذا يعني من السنة بالأصابع. نعم تسلتها بالأصابع. المخدوم كذلك يا شيخ؟ المخدوم يا شيخ قلتم أحسن الله عملك، مش فيه المخدوم الرجل أن يلعق أصابعه مخدومة؟